إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي والمخالفات، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، وصايا أوصى الله تعالى بها بني إسرائيل، ووعدهم على العمل بها تكفير السيئات ودخول الجنات، وهي وصايا لهذه الأمة، من عمل بها حصل على المجازاة من الله بتكفير السيئات ورفع الدرجات. يقول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآيات أيها المسلمون وجه الله فيها الخطاب لبني إسرائيل، وهم اليهود، فرق اليهود الموجودين في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أتى من بعدهم من اليهود. يقول الله تعالى في أول وصية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أمرهم الله تعالى بذكر نعمة الله، والمراد جميع النعم التي أنعم الله بها عليهم، والتي ذكر منها بعد هذه الآيات في سورة البقرة شيئا منها أن الله تعالى أنجاهم من عدوهم فرعون وأغرقه وهم ينظرون، ومنها أن الله تعالى تاب عليهم بعد أن عبدوا العجل، ومنها أن الله أحياهم بعد موتهم، ومنها أن الله تعالى ظلل عليهم الغمامة في التيه، ومنها أن الله تعالى أنزل عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من النعم. فيقول الله تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم، يعني اذكروها بقلوبكم اعترافا بالله، وباللسان ثناء على الله، وبالجوارح باستعمالها في طاعته. الوصية الثانية قوله تعالى: وأوفوا بعهدي، ووعدهم على ذلك الوفاء بالعهد، وأوفوا بعهدي أوفي عهدكم. والمراد بالعهد ما أخذه الله عليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه ودينه، ووعدهم على ذلك المجازاة. وقد ذكر الله تعالى هذا العهد بالميثاق، وسماه بالميثاق في سورة المائدة في قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا العهد، من آمن بالله ورسله ونصر الله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فإن والتزموا بهذا الميثاق، فإن الله تعالى يجازيهم بتكفير السيئات ورفع الدرجات. الوصية الثالثة قول الله تعالى: وإياي فارهبون، يعني خصوني بالرهبة والخوف. هذا هو الباعث لهم على الوفاء بهذا العهد، هو خوف الله عز وجل. فمن خاف الله تعالى خوفا حقيقيا فإنه يدعوه ذلك إلى الوفاء بالعهد. والوصية الرابعة قوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدي وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. أمرهم الله تعالى بالإيمان بما أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، فإن القرآن مصدق لما معهم في التوراة والإنجيل من التوراة والإنجيل التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه، فهذا القرآن مصدق ما معهم. فالله تعالى يخاطبهم ويقول لهم آمنوا بما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يصدق ما معكم، فإن آمنتم فلكم الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل، وإن عدم إيمانكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم يعود بالتكذيب على ما معكم، لأن القرآن مصدق لما معهم، وكتب الله يصدق بعضها بعضا. الوصية الخامسة قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، نهاهم الله تعالى عن الكفر وعن المبادرة بالكفر، فإن المبادرة بالكفر دليل على الجحود وعلى المبادرة إلى الجحود، وعليهم إثم من اقتدى بهم من بعدهم. ولا تكونوا أول كافر به. الوصية السادسة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، المعنى لا تعتاضوا عن الإيمان بالله وبكتابه وبرسله بشيء من الدنيا من المآكل والمناصب والأموال، فإن الدنيا كلها ثمن قليل. لا تعتاضوا عن الإيمان بالله ورسله بشيء من الدنيا، فإن الدنيا كلها ثمن قليل وهي زائلة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الوصية السابعة قول الله تعالى وإياي فاتقون، يعني خصوني بالتقوى، والتقوى هي مخافة الله عز وجل، هي خوف الله عز وجل، توحيد الله، وأصلها توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره سبحانه وتعالى. وتقوى الله هي الحامل لهم على الإيمان بالله ورسوله، فإن من اتقى الله عز وجل آمن بالله ورسوله. وإياي فاتقون الوصية السابعة قول الله تعالى وإياي فاتقون، فمن اتقى الله عز وجل فإن تقواه يدعوه إلى الإيمان بالله ورسله والقيام بحقه وتقواه. الوصية الثامنة قول الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، نهاهم الله تعالى عن خلط الحق بالباطل وعن جحود الحق وكتمانه وهم يعلمونه، وذلك بما بين الله تعالى في كتبهم من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والبشارة به، فنهاهم عن كتمان الحق وهم يعلمون ذلك ويجدونه في كتبهم، وعن لبس الحق بالباطل. الوصية التاسعة والعاشرة قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمرهم الله تعالى بإقامة الصلاة، بإقام الصلاة ظاهرا وباطنا، باطنا بالإخلاص والخشوع لله عز وجل، وظاهرا بأدائها بأركانها وشروطها وواجباتها. والوصية الحادية عشر والثانية عشر قوله واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، وفي هذه الآية دليل على وجوب الجماعة، وعلى أن الركوع ركن من أركان الصلاة، والعمل بهذه الوصية في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين به يتحقق الإيمان، يتحقق الإيمان بالعمل، فيكون العمل محققا للإيمان، فالإيمان الذي في القلوب لا بد له من عمل يتحقق به، كما أن الأعمال الجوارح لا بد لها من تصديق القلب. وبهذا ومن عمل بهذه الوصايا وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه جمع بين الأعمال القلبية والأعمال البدنية والمالية، وجمع بين الأعمال الباطنة والظاهرة، فهذه الوصايا وصايا عظيمة وعد الله تعالى بها بني إسرائيل بتكفير السيئات ورفع الجنات ودخول الجنات، وهي وصايا لهذه الأمة. فعلينا أن نتأمل هذه الآيات الكريمات وأن نعمل بها وأن نستقيم على طاعة الله تعالى حتى نكون من أولياء الله، وحتى يتحقق فينا جزاء الله تعالى وثوابه من تكفير السيئات ورفع الدرجات. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا